مراد بالكتاب في مصطلح القرآن في مصطلح السنة اليهود والنصارى. لماذا سموا بأهل الكتاب؟ لأن عندهم كتابا من عند الله تبارك وتعالى قد أنزل على نبيهم، إلا أنهم بدلوا فيه وحرفوا وغيروا. طعام أهل الكتاب مباح للمسلمين بنص القرآن وبنص السنة النبوية. أما القرآن فنصه قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فقد أحل الله لنا طعام أهل الكتاب بشرط أن يكون هذا الطعام غير محرم علينا في ديننا، بشرط أن يكون هذا الطعام غير محرم علينا في ديننا. فإن كان محرما يجوز لنا أكله، مثل ماذا؟ مثل الخنزير، ومثل الخمر، ومثل الميتة. هذه المسائل قد حرمها الله تعالى علينا في ديننا بمقتضى قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير. إذ لا يجوز لنا أن نأكل لحم الخنزير بزعم أنه طعام أهل الكتاب، ولا يجوز لنا أن نأكل أن نشرب الخمر بزعم أنه حلال في عند أهل الكتاب، أو بزعم أنه طعام، بزعم أنه طعام أهل الكتاب. ولا يجوز لنا أن نأكل الميتة التي وجدت عند أهل الكتاب بزعم أنه طعام أهل الكتاب أو بأنها من طعام أهل الكتاب. من هذه الآية مقيدة ما أطلق في هذه الآية مقيد ولا لا؟ مقيد. إن طعام أهل الكتاب مقيد، لماذا؟ بأن لا يكون محرما علينا في ديننا كالميتة ولحم الخنزير والدم المسفوح وما أشبه ذلك. ثم قال: وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم. نعم، يقول: وكره أكل شحوم اليهود منهم. هذه الكراهة ليس لها مستند من الشرع، ليس لها دليل شرعي. بل يجوز للمسلم أن يأكل من شحوم اليهود. لماذا؟ لأن الله تعالى قد أباح لنا ذبائحهم، قد أباح لنا ذبائحهم بالآية التي سبق ذكرها. وشبهة من قال بأن شحوم اليهود يكره أكلها، قال لك: لأن اليهودي لم ينوي زكاتها عندما ذبح الشاة. هذه الشبهة، هذا فيه نوع من التنطع والتعمق والتكلف. علاش؟ لأن اليهود يحرم عليه أكل الشحوم، ولذلك عندما يريد اليهود أن يذبح فإنه لا ينوي تذكية الشحمة، وإذا كان لا ينوي تذكية الشحمة فإنه يكره لنا أكلها. هذا تعمق وتنطع. والصواب أن شحوم اليهود مباحة لنا نأكلها حلالا طيبا من غير كراهة. قال: ولا يؤكل ما ذكره المجوسي. أما المجوس فلا يجوز أكل ذبائحهم لأنهم ليسوا أهل كتاب، والله تعالى إنما أحل لنا ذبائح أهل الكتاب بقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب. ها، أوتوا الكتاب وهم ليسوا أهل كتاب. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غير ناكشي نسائهم ولا آكل ذبائحهم. في حديث طويل يقول: غير ناكحي نسائهم، أي لا يجوز للمسلمين ينكحوا نساءهم ولا أن يكونوا ذبائحهم، والضمير عائد فيه على مجوس هاجر، على مجوس هاجر لما دعاهم النبي صلى الله عليه وآله إلى الإسلام وعليه وسلم إلى الإسلام، قال من أسلم من قبل إسلامه، من أسلم من قبل إسلامه. وقال في نهاية الحديث غير مدحي نسائهم ولا أكل طعام ذبحي. إذن ذبيحة المجوس لا تؤكل لأنه ليس من الكتاب. قال وما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم فليس بحرام. نعم، أما طعامهم الذي لا يحتاج إلى زكاة، الذي لا يحتاج إلى زكاة مثل ماذا؟ مثل خبزهم وما جميع أغذيتهم، جميع أغذيتهم مما لا يحتاج إلى زكاة نأكلها حلالا طيبا، جميع أغذيتهم وأطعمتهم مما لا يحتاج إلى زكاة اللي ليست من الذبائح وليست محرمة عامة في ديننا كذلك كما ذكرنا سابقا. قال والطيب لله مكروه. والآن انتقل المؤلف بنا إلى ما ترجم له المؤلف او الى احد المواضع التي ترجم الى المؤلف هي الصيد. الصيد مباح ومشروع بالكتاب والسنة واجماع الامة. الصيد مشروع لنا بالكتاب والسنة واجماع الامة. بالكتاب قوله تعالى تفضل نعم صدق نعم قلنا لكم صيد القوة طعامه نعم صيد البحر وحلكم صيد البحر وطعامه. وإذا حلموا فاصطادوا آية أخرى. نعم نعم أيوه نباله أيديكم ورماحكم أيوه هذه ثلاث آيات دلت على أن الصيد مباح. وكذلك قوله تعالى في آية أخرى نعم لا تقتل السبع وأنتم حرم دالة على عم شرع الصيد بأي وجه بأي وجه نعم بأي وجه يعني فضل بمفهوم بمفهوم المخالف مفهومه أنكم إذا فهو حلم ايوه تمام. والسنة ايضا هناك احاديث اشار النبي صلى الله عليه واله وسلم فيها لا اباحة الصيد وهي ستاتي ان شاء الله تعالى قريبا. وعزعت الامة على اباحة الصيد ولكن الصيد اعرض له الاحكام خمسة، فقد يكون لبا وقد يكون حراما قد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا قد يكون واجبا. كيف يكون الصيد واجبا؟ نعم يكون الصيد واجبا كما اذا خاف الانسان على نفسه الهلاك فيجب عليه ان ياكل، وكما اذا كان قوت الانسان وقوت اهله من الصيد ليس له وسيله يقتات بها او يقيت بها اهله الا صيد يكون هنا صيد الحقي واجبا وقد يكون محرما. متى يكون محرما؟ ايوه ان كان محرما. وكذلك اذا اراد ان يصاد في موضع في موضع محور في موضع لصاحبه صاحبه الى الاذن ويكون مباحا ويكون مكروها ويكون ايش ويكون مستحبا يكون مستحبا كما اذا ارى الانسان ان يصطاد لينفق في سبيل الله تعالى هل يكون ماذا؟ يكون مستحبا. ويكون مكروها كما اذا اراد ان يصطاد له فقط مع فيه مع نية الزكاة. هل يجب الاصطاد لله مع نية الزكاة؟ هل يكون الصيد في حقه مكروها؟ ويكون مباحا كما اذا لم يكن واحد من هذه الامور الاربعة التي سبق ذكرها. اتباع الصيد لغير حاجه والاشتغال به عن ذنب النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قال فيه: مردى جفاء ومردى الصيد غفل، فمن خالف السلطان افتتن. من بدا جفاء ومن اتبع الصيد غفل ومن خالف السلطان افتتن. ولذلك قال المؤلف: والصيد ليه مكروه. قال: والصيد لغير الله مباح. اما لغير الله فانه مباح. فإنه مباح، هذا هو الأصل فيه، وقد يعرض ما يجعله قلناش واجبا أو مستحبا أو محرما، والأصل فيه هو الإباحة. لو الأصل قوله تعالى: وإذا حلفتم فاصطادوا. قال: وكل ما قتله كلبك المعلم غازك المعلم إذا أرسلته عليه. نعم، كل ما قتله كلبك المعلم أو غازك المعلم وذكرت اسم الله تعالى عليه فقله هنيئا مريئا. أما الكلب المعلم فما هو؟ الكلب المعلم هو الذي عندك تجاوب عليه؟ أي نعم، لكن له ضابط شرعي، له ضابط شرعي. نعم، أنت ذكرت نصف الضابط، نصف ثاني هذا هو الذي قاله. ما لا لا ها؟ أن يزجر إذا جاء وأن يأمر وأن يأمر إذا نعم. نعم، هذا هو ضابطه. ضابطه أن يأتمر إذا أمر، وإذا زجره انزجر، وزاد بعضهم ضابطا ثالثا. نعم، زاد بعضهم ثالثا هو أن لا يفرض بنفسه. تمام، صحيح. إذن الكلب المعلم وكذلك الباز المعلم، مقصود بالباز الطائر الجارح، بشرط أن يكون معلما. أما ضابط التعليم هو أن يمتثل أمرك ويجتنب نهيك فيصير من العلماء، لأن الذي يسمع الأوامر فيمتثلها، يسمع النواهي فيجتنبها، هذا من أهل العلم ولو كان حيوانا. وأما إذا كان لا يسمع الأوامر، بمعنى إذا أمر فلا يؤتمر وإذا نهي فلا ينتهي، فليس من العلماء ولو كان بشرا. ولو كان بشرا، العلم رفع من مرتبة الكلب ورفع كذلك من مرتبة الطير اللي هو حيوان. هذا هو ضابط الكلب المعلم او الباز المعلم. عندما يرسل الصائد طيره المعلم او كلبه المعلم ويذكر اسم الله تعالى، فما صابه الكلب او الباز فهو حلال، فان ادرك فيه الحياة زكاه، وان لم يدرك فيه الحياة اكله. فان الدليل على هذا الحديث الصحيح المروي عن ابي ثعلبة الهشمي قال: قلت يا رسول الله، انا بارض صيد، أنا بأرض صيد أصطاد بقوسي أو أرسل كلبي المعلم أو كلبي غير المعلم، فما يصلح لي من ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما صدته بقوسك وذكرت اسم الله عليه فقله، وما صابه كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقله، وما صابه كلبك غير المعلم فإن أدركت فيه الزكاة فقله. انظر التفصيل، الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل له من الطيب ويبين له انه بارض قوم يحترف الطيب وانه يطيب بثلاثة وسائل. الوسيلة الاولى يطيب بكم؟ بثلاث وسائل. الوسيلة الاولى والثانية الكلب المعلم، والكلب غير المعلم. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان ما صابه بقوسه وذكر اسم الله عليه فهو حلال، وما صابه بكلبه المعلم وذكر اسم الله عليه فهو حلال، وما صابه بكلبه غير المعلم فان ادرك به الزكاة زكاه وهو حلال، اما اذا لم يدرك فيه الزكاة فهو حرام. الفرق هنا بين كلب معلم وكلب غير معلم. الكلب المعلم رفع الله قدره فكان طيبه حلال، والكلب غير المعلم لم يبح الله تعالى اكل طيبه الذي اصطاد الا اذا ادركت فيه الحياة وذكية. شوف العلم الان، العلم اذا هو الفرق بين هذا وهذا. العلم والفرق بين هذا وهذا. طيب، فان اصطاد الكلب المعلم شيئا وادركت فيه الزكاة يذكى ام لا؟ يذكى. ان اصطاد الكلب المعلم شيئا فان ادركت فيه الزكاة وجب ان يذكى، اما ان لم تدرك فيه الزكاة فهو حلال. اذا هنا شروط الصيد ليكون مباحا، ان كان على طريق القوس فيشترط فيه شرطان: الاول ان يكون جارحا، والثاني ان يسمى الله تبارك وتعالى عليه. اما ان كان عن طريق الكلب المعلم الشروط ثلاثة: ان يكون معلما، وان يرسله صائد، وان يذكر اسم الله تعالى عليه. اذا الشروط ثلاثة: الاول ان يكون غير المعلم لا يؤكل صيده الا اذا ادركت فيه الحياة وذكية، لو صاب الكلب لنفسه هل يؤكل؟ هذا كلب معلم، كلب معلم لكنه صاب لنفسه بمعنى لم يصله صاحبه، يؤكل؟ لا يؤكل. وكذلك الشرط الثالث وهو ان يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. قال: وكذلك ما انفذت الجوارح مخاتمه قبل قدرتك على ذكره. وكذلك ما انفذت الجوارح، جمع جارح، مراد به ايش؟ نعم كل جارح، سواء كان سهما او كان او كان طيرا. اذا انفذت هذه الجوارح المقاتل وذكرت اسم الله تعالى عليه يؤكل ام لا يؤكل؟ يؤكل. انفذت المقاتل، الجوارح انفذت المقاتل، مقاتل التي سبق ذكرها وذكر اسم الله تعالى عليه يؤكل حلالا طيبا. قال: وما ادركته قبل انفاذها لمقاتل اذا لم يؤكل الا بذكاته. تمام. اما الذي ادركت فيه الحياه معنى لم تنفذ مقاتل، فانه يجب عليك ان تذكيه. لو اصطاد الجارح صيدا ثم ادركت الحياة في ذلك الصيد ولم تنفذ المقاتل فيجب عليك ان تذكيه. قال: وكل ما قذته بسهمك او رمحك فكله. كل ما قذته بسهمك او رمحك او بندقيتك او غير ذلك مما يصطاد به وسميت الله تعالى فكله، فهو حلال طيب بنص القرآن والسنة وبإجماع الأمة. قال فإن أدركت زكاته فزكيه، فإن أدركت فيه الزكاة وجب عليك أن تزكيه، يعني إن أدركت فيه الحياة لا تدعه يموت بل زكيه. قال وإن فات بنفسه فقل وإن قتله سهمك ما لم يبت عنك. نعم، يقول وإن فات بنفسه فقله فكله. يعني إن قتل بسبب ماذا؟ بسبب السام أو بسبب الكلب المعلم أو الباز المعلم فكله. واختلف العلماء هل يدخل في الكلب المعلم غيره من الحيوانات التي علمت كالنمر والذئب وما أشبه ذلك، فذهب مالك رحمه الله إلى أن كل حيوان معلم يدخل هنا، وذهب غيره إلى أن التعليم مقصور على الكلاب. على الكلاب واستثنى الإمام أحمد رحمه الله بالكلب الأسود، قال لا يجوز أكل ما صابه الكلب الأسود، لأن الكلب الأسود كما ورد في الحديث شيطان. نعم، والظاهر وما ذهب إليه الجمهور وأنه لا فرق بين الأسود والأبيض، وأن كل كلب معلم اصطاد شيئا فإن ذلك الصيد يحل أكله. قال نعم. إذا فهمنا من هذه الفقرة الأخيرة أن ما مات بسبب جارح فإنه يؤكل، وما أدرك فيه الزكاة فإنه يزكى. فما انتهى الله. نعم، ما لم يبت عنك، يقول ما لم يبت الصيد عنك. أما إن بات عنك، مثلا أنت الآن اصطدته في هذا المساء وبات غائبا عنك ولم تجده إلا في الصباح، نقول هذا لا يؤكل عند المالكي، هذا لا يؤكل لاحتمال أن يكون قد قتل خوام الأرض، احتمال أن يكون قد لسعته عقرب أو لسعته أفعى. قال لا يؤكل لهذا الاحتمال، والظاهر أنه يؤكل. وبعضهم فصل قال إن فدت مقاتله أوكي، وإن لم تلغوا مقاتله لا يؤكل. قال إذا وجدت مقاتله نفدة هنا تأكل، لماذا؟ لأنه يكون قد مات بسبب الجارح. يا أما إذا لم تلغوا مقاتله فيحتمل أن يكون قد مات بسبب هوام الأرض، والظاهر أنه يؤكل وإن بات عنك غائبا، وخيبت عنك غائبا يؤكل، لأنه ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيد الذي يغيب عن صاحبه مدة ثم يجده فإنه يؤكل، وبعضهم قيد لئلا يمتن ويخمزش، فإن أمكن لا يؤكل وإن لم يمتن فإنه يؤكل. وعلى كل حال فإن الصيد إذا بات عنك ووجدته فمسألة فيها خلاف، والظاهر أنه يؤكل، ولا سيما إذا نفذت مقاتله فإنه في هذه الحالة لا نشك بأن الذي قتله هو الجارح، بمعنى أنه قتل بسبب الصيد ولم يقتل بشيء آخر. نعم، نعم سبب. لا يجوز أكل ذبيحة السكران أو النجوم، لا يجوز. لماذا؟ لأنه فاقد العقل، ومن شروط المذكي أن يكون عاقلا. نعم، نعم سبب. اي نعم. لا لا لا اذا تطبخ اذا لم تطبخ اي نعم. سباع مطلقا سواء كانت يعني نمرا او كانت ذئبا او غير ذلك، كل هذا مما يكره عنده فقط. نعم صيد له، والذي يكون الغرض منه له فقط لا الاستفادة من الصيد، والذي يكون الغرض منه هو له وضياع الوقت وتلذذ بقتل الحيوانات، التلذذ بقتل الحيوانات لا يكون الغرض منه هو تذكية الحيوانات والاستفادة منها إما أكل وإما بيعا. وش هذا المقصود؟ مقصود هو أنه يلهو بالصيد ويقتل به الوقت ويتلذذ به فقط من غير فائدة أخرى إلا هذا. نعم. لا يجوز الانتفاع به. جلد الخنزير إذا دبر لا يجوز الانتفاع به. إن هذا ورد فيه النص. نعم. إذا ما دبر. لا يعني. هذا هو الظاهر. الظاهر أن تلك الكمية كلها لا ينتفع بها. وإن كان بعض الناس قال إن أمكن تطهير تلك الكمية، إن أمكن تطهيرها فإنه يجوز الانتفاع منها. الظاهر أنه لا ينتفع بشيء منها ولو كانت تقدر يعني بمقدار كبير. نعم هذا هو الظاهر، الله أعلم. بالعسل، فالعسل ايضا على قسمين، منه المائع ومنه غير المائع. فيه العسل غير المائع اللي هو جامد، وفيه العسل اللي هو مائع جدا، فمائع لا ينتفع به، والجامد تلقى وما حولها والباقي يستفاد منه. هذا بالنسبة للعسل المخزون. شو العسل اللي هو يعني موجود في، لأن يعني العسل اللي هو موجود في خلايا النحل هذا جامد، هذا ليس به. نعم. كيف لتصطاد؟ نعم. تؤكل بشرط أن يسمى الله سبحانه وتعالى عند إطلاقها. عند إطلاق الرصاص خاصة يسمى الله تعالى وتؤكل إن شاء الله تعالى. ما لو اشترطوا في هذا الذي يؤكل أن يكون مما يصطاد، هذه المسألة تأتي إن شاء الله تعالى. أما إذا كان ليس من الحيوانات التي تصطاد فهذا لا بد من ذبحها، اللهم إلا إذا تعذر علينا ذبحها. إذا تعذر علينا ذبحها بأن مدت فرد فهنا نعم يجوز إطلاق الرصاص عليها. أما إذا لم يتعذر ذبحها فلا بد من ذبحها ولا يجوز صيدها. نعم. النفس غير السائلة هذا لا تأخذها، لأن النفس غير السائلة كالذباب والبعوض فهذه التي لا يجري دمها عند الذبح فهذه لا تضر إن شاء الله، وإن أوقيت في الجانب أو في غير الجانب. إذا هناك فرق بين ذي النفس السائلة والنفس غير السائلة، فمثلا الذباب، البعوض، الخلفوز النعم حي والجراد كل هذا لا يضر ولا ألقي في الماء. لماذا؟ لأن هذا ليس ذا نفس سائلة لكن هو ذو النفس السائلة مثل ماذا؟ مثل فأرة وكذلك مثل الأرنب مثلا إذا ماتت وهكذا. نعم نعم هي الفأرة في الفأرة هي الفأرة هي القطة لا فرق بينهم. نعم أي نعم الكتاب لهم كتاب لهم أصول يرجعون إليها لهم أصول يرجعون بها أصول التحريم التحريم. أما الموجود فليس لهم أصول يرجعون إليها لا كتاب لهم وإنما يحللون ويحرمون بأهوائهم ما عندهمش أصول أبدا يرجعون إليه فكل شيء عندهم يعني يعتبر مباحا. فالكتاب مثلا يحكمون الذبح يشرع عندهم الذبح اليهود لا يأكلون الميتة والنصارى أيضا في دينهم حرام عليهم الميتة. أما هذا الصعق الذي يقتلون به الحيوانات اليوم فليس من دينهم في شيء فإنهم خالقوا الآن دينهم لأن دينهم يحكم عليهم أن يذبحوا ولكنهم خالفوا أصول الديانة. احنا اباح الله لنا طعامهم وذبائحهم لماذا؟ لانهم يذبحون ولذلك عندما لا يذبحون فاننا لا ناكل ذبائحهم لانها تصبح ميتة والميتة لا يجوز اكلها في الدين ايجوز. نعم لا هذا لا يجوز الاصطياد به هذا وقر وليس فيضا إن من شروط ما يصطاد به أن يكون حادا أن يكون حادا لابد إما بسهم وإما أن يكون جارحا حاد وجارح أبدا أن يكون جارحا. أما ما يصطاد بواسطة المقنع فليس حادا ولا جارحا وإنما يضرب الشاة فيوقدها. نعم نعم في الماء الكثير نعم اذا ماتت في الماء الكثير الصواب انه لا ينفع بذلك الماء خلاف لابن حزم رحمه الله. ابن حزم رحمه الله عنده القاعدة هو اذا تغير المائع صار نجسا واذا لم يتغير لا يصير نجسا وينتفع به. نعم هو مات ولا لا؟ لا اذا مات تطيب الميتة نجسة الميتة لا يجوز اكلها هي كانت حلالا ولكن عندما ماتت صارت حراما صارت نجسة صارت نجسة. تفضل من؟ لا هذا اذا بلغ المشهور الحديث هذا فيه ضعف ولكن الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه. نعم هذا صحيح الماء اذا لم يتغير هل يجوز التطهير به؟ نعم هل يجوز التطهير به من هذا في الأطعمة اللي كنا نتحدث عنه في باب ماش في باب الأطعمة وليس في باب المياه. صحيح هناك فرق بين المياه وبين الأطعمة. أما المياه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أنها أنها طاهرة إذا لم يتغير لونها ولا طعمها ولا رائحته ولكن غيرها نص صلى الله عليه وسلم على الإطلاق انه قال اذا كان جامد اذا كان مائعا فلا تنتفع به. اوكي نعم اذا ماتت في البئر لم يتغير لون الماء ولا طعمه ولا رائحته فلا حرج لا حرج فيه. نعم لا تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، فهو الآن حلال لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. إن قلنا هذا نعم يتغير، إنه يتغير، إذا تغير لا لا يجوز الانتفاع به لا تطهيرا ولا شربا. نعم لا تطهير ولا شربا. نعم لا لا لا لا إما الذبابة ولا الخنفوسة ولا البعوضة، هذه كلها من النفوس غير سائلة. هناك فرق بين النفوس السائلة والنفوس غير سائلة، وكل نفس سائلة إذا سقطت في مائع وماتت يصير ذلك المائع نجسا. وأما التي لا نفس لها سائلة فهذه لا يضر سقوطها إن شاء الله. نعم تغتصي. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم امر بغمسها، قال اذا فقد ببيت الى احدكم فليغمسه فان في احدى نعليه فان في احدى جناحيه وفي الاخرى ايوه شفاء. وسلم على نبينا الكريم وعلى اله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد نتابع هذه الحصه الجديده من كتاب رساله ابن ابي زيد الشرواني رحمه الله. وقد كانت الحصه الماضيه قبل هذا في مسائل، المساله الاولى المساله الاولى بالضبط. نعم تمام، هذه المسألة الأولى. إذا سقطت الفأرة وما أشبهها في سمن ونحوه وكان جامدا ألقيت وما حولها وانتفع بالباقي. أما إذا سقطت وماتت في شيء مائع كزيت ونحوه فيجب إلقاء جميع ذلك، لأن النجاسة ستكون قد تحللت في أجزاء المائع كله. وقلنا لا مفهوم للفأرة بل كذلك غيرها مما له نفس سائلة، مما له نفس سائلة أي مما يذبح ويجري دمه. أما الذي لا يجري دمه فهذا لا يضر. ما هو الذي ليس له نفس سائلة؟ مثل كالذباب والبرغوث والنحل وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة، هذا لا يضر وقوعه في الأشياء الزائدة. طيب مثال الفأرة، مثال الفأرة، نريد مثال آخر غير الفأرة. نعم نعم نعم القط هو الفأرة. نعم نعم تماما، كل حيوان ذي نفس سائلة إذا سقط في شيء ومات بشرط أن يكون قد مات، أما إذا لم يمت فإنه لا حرج إذا لم يكن نجسا. مثل النجس كالكلب مثلا، فالكلب ولو لم يمت إذا سقط في شيء مائع ولو لم يموت فإنه ينجسه أم لا؟ نعم ينجسه. لماذا؟ لأن الكلب نجس. فإذا كان هذا الحيوان طاهرا فلا ينجس إلا بشرط، ما هو؟ أن يموت، سواء سقط ميت أو مات بعد ذلك. طيب المسألة الثانية. نعم نعم يقول لا بأس أن يستصبح بي الزيت الذي ماتت فيه الفأرة بشرط أن لا يكون في المسجد، بمعنى أنه يكره الاستضاءة به في المسجد ولا يحرم. وهذا قد ورد فيه أثر ذكرناه فيما سبق، هناك من العلماء من يقول لا ينتفع به أبدا، وهناك من قال ينتفع به في غير الاستضاءة بضياء في المسجد أو بمصباح في المسجد، أما المسجد فيكره ذلك. والأثر قد سبق ذكره وهو يدل على الانتفاع بالزيت في بغير الأكل والدهن، وإنما وإنما في الاستضاءة به. طيب مسألة ثالثة مما سبق، هناك تفصيل للإمام سحنون وهو يقول إذا طالت المدة فإنه لا لا ينتفع بالجامد، هذا في مسألة الجامد. تفصيل سحنون رحمه الله إنما هو في الجامد الذي سقطت فيه الثأرة وماتت ونحوها، يقول إذا طالت فيه فلا ينتفع به، وإذا لم تطل فيه فإنه ينتفع به. والظاهر وما ذكرناه أنه ينتفع به مطلقا، طالت أم لم تطل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فصلت المسألة، وتركه الاستفصال عليه الصلاة والسلام، تركه الاستفصال في هذا المقام المحتمل ينزل منزلة العموم في المقال، وهذا من قواعد الأصول ومن قواعد الحديث. فلما لم يفصل ظهر أنه لا فرق بين أن تطول أو لا تطول، هذا في الجامد وليس في المائع أي في السائل. طيب المسألة الرابعة، نعم إباحة طعام أهل الكتاب، أطعمة أهل الكتاب مباحة بنص القرآن الكريم وبنص الأحاديث النبوية في ذلك. وأهل الكتاب من هم؟ نعم اليهود والنصارى. لماذا سموا أهل كتاب؟ نعم لأن الأصل فيهم أن عندهم كتابا من عند الله تبارك وتعالى، كتاب اليهود هو التوراة وكتاب النصارى هو الإنجيل. طعام أهل الكتاب مباح لنا بنص الآية التي سبق ذكرها وهي نعم من أول، ابدأها من الأول. نعم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب، فقوله وطعام معطوف على ماذا؟ على الطيبات، أحل لكم الطيبات وأحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب. طيب أما ذبائحهم، أما ذبائحهم فهي حلال أيضا، حلال إلا إذا كانوا لا يذبحون، إذن ذبائحهم وبهائمهم ولحومهم حلال إلا إذا كانوا لا يذبحون، فإذا كانوا لا يذبحون فلا يحل لنا أكل لحومهم. إذن طعام الكتاب يشمل شو؟ يشمل اللحوم بشرط، ما هو؟ بشرط أن تكون مذبوحة، نعم، وأن تكون غير محرمة علينا، أن تكون بشرط أن تكون مذبوحة وأن تكون غير محرمة علينا، فإذا لم تكن مذبوحة فلا يحل أكلها، لأن الله حرم علينا الميتة مطلقا، سواء كانت ميتة من طعام أهل الكتاب أو من غيره، لأن الله قال حرمت عليكم الميتة، فشمل لفظ الميتة كل ميتة، خلافا لبعض العلماء الذين شذوا وقالوا يجوز أكل لحوم أهل الكتاب ولو لم تذكى، ولو لم تذكى، واستدلوا باش بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب، وهذا الاستدلال في غير محله بالآية التي قال الله فيها حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. طيب المسألة التي تليها ما هي؟ جواز أكل لحوم شحوم اليهود، شحوم اليهود هذا الذي ذكره المؤلف، والمؤلف قال بأنه يكره اكل شحوم اليهود. لماذا قالوا بكراهة اكل شحوم اليهود؟ لماذا؟ قلنا التأليف في ذلك لم ينهوا تذكية الشحوم. يعني هذا فيه قلنا تنطع وفيه تكلف. من الذي أدرانا هل نروها أم لم ينهوها؟ فإن الزكاة تنسحب على أجزاء الشاة كلها، لا فرق بين شحمها ولحمها. عندما تذك الشاة تصير كلها مباحة، ومن فرق فعليه الدليل. إذن نقول نحن بأن شحوم اليهود مباحة لنا، وإن حرموها فإنهم حرموها بغير دليل، لأن شريعة الله التي جاءت برسالة الإسلام قد نسخت جميع الشرائع السابقة. المسألة الأخرى التي بعدها، نعم، لا تؤكل لحوم المجوس، لأن المجوس ليس أهل كتاب، وربنا إنما أباح لنا لحوم أهل الكتاب وهم ليسوا أهل كتاب، لكن طعامهم يؤكل أم لا يؤكل؟ نعم، طعام المجوس يؤكل، الذي لا يؤكل هو ذبائحهم. تماما. المسألة الأخرى التي بعدها ما هي؟ نعم، تماما. المسألة التي بعدها هي مسألة الصيد، وسبق لنا أن قسمنا الصيد إلى كم من قسم؟ نعم، إلى خمسة أقسام. القسم الأول واجب. نعم، واجب. متى يكون واجبا؟ نعم، خاف على نفسه ذلك، أو كان قوته وقوت عياله في الصيد فقط، متوقفا على الصيد. تمام. الثاني من الأقسام أن يكون حرام. متى يكون حراما؟ متى؟ نعم، تفضل. إذا كان محرما أو كان لمجرد له بدون نية زكاة، هذا إنما قتل بدون نية تذكية وأراد أن يهو بذلك، فهذا يحرم عليه لأنه قتل بدون حكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عز إلى الله. من قتل عصفورا بغير حق، من قتل عصفورا بغير حق عز إلى الله، رفع هذا العصفور صوته إلى الله عز وجل ليشكو هذا الذي قتله بغير حق. القسم الثالث من الأقسام، تفضل. نعم، المباح. ما هو ضابط المباح من الصيد؟ نعم، إذا لم يكن محتاجا إليه، ثم نوى الزكاة عند الصيد، ولم يكن محتاجا إليه ونوى الزكاة عند الصيد، هذا يكون مباح، يكون مباحا. بقينا الرابع قلنا المستحب. نعم، إذا ذكرنا الواجب وذكرنا المحرم وذكرنا المباح، المستحب ما هو؟ تمام. أراد أن يصطاد من أجل أن ينفقه في سبيل الله تطوعا، فهذا يكون في حقه مستحبا. الخامس من الأقسام. نعم، تماما، هذا يعتبر الصيد في حقه مكروها. تماما. طيب، ما هي الوسائل التي يصطاد بها؟ كم ذكر المؤلف من وسائل؟ ثلاثة. عندك جواب حسن؟ ثلاثة. نعم، فقط غير. الآن اختلفت تماما. نعم، واحد. هذا خلاف أكثر. نعم، ثلاثة. كان كلبا معلما أو سهم. تمام. إذن هي ثلاثة: الكلب المعلم والباز المعلم والسهم أو ما أشبهه أو قول الجارح أو الوسيلة الجارحة. على كل حال هي ثلاثة: الكلب المعلم والباز المعلم والسهم وما أشبهه. طيب ما هو الكلب المعلم أو الباز المعلم؟ ما هو؟ نعم نعم هذا هو المعلم من الكلاب. نعم نعم وأن لا يصدر نفسه. كل هذا أحسن نزيد في قيد ثالث: وهو الذي إذا زجره صاحبه انزجر وإذا آمره ائتمر ولا يصيد لنفسه سواء كان كلبا أو كان نعم أو كان بازا. وأما الآلة التي يصطاد بها فضابطها شو ضابطها؟ نعم ضابطها يعني شو؟ أن تكون حادة، أن تكون حادة جارحة. فإذا لم تكن حادة فإنه لا يجوز الاصطياد بها. ما هو المطلوب عند إرسال الكلب المعلم أو غيره؟ ما هو المطلوب يعني؟ نعم أن يذكر اسم الله تعالى، أن يذكر اسم الله تعالى وينوي الزكاة، ينوي الزكاة. إذا لا بد من هذا. فإن اصطاد الكلب المعلم، إن اصطاد الكلب المعلم صيدا ما ووجد هذا الصيد حيا، ماذا على الصائد أن يفعل؟ نعم عليه أن يذكيه. إن وجده حيا فلا بد أن يذكيه، أما إن وجده ميتا فما حكمه؟ نعم نعم حكم الحلية أنه حلال. طيب إذن عندما يجد الشيء المصطاد حيا لا بد من تذكيته، أما إن وجده ميتا فإنه يأكله فهو حلال طيب. نعم كيف يعني؟ سواء صاده الكلب أو ضربه هو بالبندقية. لا هذا بشرط، احنا اشترطنا ألا يصطاد الكلب لنفسه، أما إن اصطاد الكلب لنفسه فلا يجوز أكله. لا إن وجدت فيه الزكاة نعم يزكى الكلب إذا أرسل وقتل فالصيد يكون حلالا، وإن وجدت فيه الزكاة فإن وجدت فيه الحياة ذكية. أما إن اصطاد الكلب لنفسه فإن وجدت فيه الحياة ذكية، أما إن وجد ميتا فلا يحل أكله لأنه يعتبر ميتا، لأنه يعتبر ميتا. طيب لو اصطاد الكلب غير المعلم صيدا ما، فما حكم هذا الصيد لو وجد ميتا؟ حكمه انه حرام وميتا. لكن لو وجد من حيا لو ادركت فيه الحياة حكمه يذكيه وهو حلال. اذن عندنا الكلب المعلم ان اصطاد فصيده الميت يعتبر حلالا وصيده الحي لا بد من زكاته. الكلب غير المعلم ان اصطاد ووجد صيده ميتا فهو حرام، وان وجد حيا يزكى تماما. وان اصطاد الانسان بسهمه، ان اصطاد الانسان بسهمه فمات الصيد فهو حلال، وان ادرك فيه الزكاة ايضا زكاه. لكن يشترط في الآلة التي يضرب بها ان تكون حادة، او كما جاء في الحديث ان خزق، اي ان كانت هذه الآلة نافذة، ان كانت تنفذ الى داخل الجسم. اما ان لم يكن هذا الصوم خازقا فإنه لا يصح الصيد به، وإذا مات الصيد به فإنه لا يكون حلال. إذا من ضرب بحجارة أو ضرب بعصا أو ضرب بخشبة فهل يصح الصيد بهذه الأشياء؟ لا يصح، من شرط الصيد أن الآلة التي يصطاد بها أن تكون أن تكون حادة، أن تكون خازقة. طيب، إذا غاب الصيد عن صاحبه مدة، إذا غاب الصيد عن صاحبه مدة ثم وجده يأكله أم لا يأكله؟ يأكله أم لا يأكله؟ يقول مؤلف إن بات، المؤلف يشترط أن يكون قد بات غائبا عنه، بات غائبا عنه، مثلا اصطاده في أول الليل فعند غروب الشمس ثم بات الصيد غائبا عنه فوجده في الصباح ساقطا في مكان ما، يقول مؤلف بأنه لا يأكله، والصحيح أنه يأكله. وبعض علماء المالكية فصل في المسألة قال إن وجده زيد فضل إن وجده قد نفذت مقاتله بسبب الصيد يأكله وإلا لا يأكله، وهذا التفصيل أيضا ليس عليه دليل، والصواب أنه يأكله. وبعضهم فسر تفصيلا آخر، ما هو هذا التفصيل؟ أنه وجد الصيد قد أنتن، هذا تفصيل آخر، قال إن وجد الصيد قد أنتن أي صار له رائحة كريهة لا يؤكل، وإن لم يجده منتنا فإنه يأكله. وعلى كل حال الظاهر أنه يؤكل إن شاء الله تعالى. طيب، لو أن هذا الصيد سقط في الماء يؤكل أم لا يؤكل؟ سقط في الماء، وجده ساقطا في الماء نعم صحيح، لو وجده ساقطا في الماء فإنه لا يؤكل، لاحتمال أن يكون مات بسبب الغرق ولا يكون مات بسبب الصيد طيب، قدمت لنا مسألة أخرى فيها ختم مؤلف ما سبق، ما هي هذه المسألة؟ غيرهم من الحيوانات. نعم، المالكية ماذا عندهم في هذا الموضوع، في هذه المسألة؟ نعم، يقاس على الكلب كل حيوان معلم. لا، هذا ليس عند المالكية، إنما هو عند أحمد رحمه الله تعالى، فهو يقول كل الكلاب يصح أن تعلم إلا الكلب الأسود. أما المالكية فيقول كل الكلاب يصح أن تعلم، وكذلك غيرها مما يمكن أن يعلم كالسبع والنمر وما أشبه ذلك. والحديث إنما نص على إيش؟ على الكلاب، والقرآن إنما نص على الكلاب، نص على الكلاب. طيب، المسألة التي سألت عنها لم تذكر بعد، التي خطر بها المؤلف. نعم، يعني الصيد في الصيد نعم، هذا في الصيد وفي الزكاة أيضا، التي خطر بها هي قوله نعم صحيح، يعني الحيوان الإنسي لا يصطاد الحيوان الانسي، الحيوان الانسي كالغنم والماعز هذا لا يصطاد. نعم تفضل. ايه تفضل سير. نعم، وقيل انما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح، واما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس لأكله. السهم يوجد في مقاتله ان اصطاد الانسان صيدا ما وبات عنه غائبا ثم وجد السهم داخل جسم هذا الصيد، هذا يؤكل ام لا يؤكل؟ ها هذا يؤكل ولو بات غائبا عنه. قلنا بأنه يؤكل مطلقا. نعم. قال ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد. نعم. ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد. الدواب والإنسية لا يجوز أن تصطاد. وليس هذا على إطلاقه. ليس هذا الكلام الذي ذكر المؤلف على إطلاقه. ما هو الكلام الذي ذكر المؤلف؟ لا يجوز صيد الحيوانات الإنسية. قلت ليس هذا الكلام على إطلاقه. وإنما هو فيما لم يمد من الحيوانات. وإنما هو فيما لم يمد ولم يشرب من الحيوانات. أما الذي مد من الحيوانات فإنه يجوز اصطياده. لو أن ثورا مد عنا وفر ولم نجد سبيلا إلا إليه إلا بصيده وبقتله من بعيد، نقتله بالسهام أم لا نقتله؟ نعم نزكيه بالسهام. ولو أن جملا مد عنا ولم نجد سبيلا إلى الوصول إليه إلا بواسطة توجه سهم إليه، هل نوجه إليه السهم لنزكيه به أم لا؟ نعم. وقد ثبت هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جملا مد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بأن يرمى فرمي، فجعل ذلك صلى الله عليه وسلم زكاة له. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، يعني في هذه الحيوانات الإنسية من يشرب ويفر ويميت فيصير مثل الحيوانات الوحشية التي لا تنال إلا بواسطة الصيد. إذا الكلام مؤلف ليس على إطلاقه. ثم قال والعقيقة سنة مستحبة. والآن شرع المؤلف رحمه الله في الموضوع الأخير من المواضع التي ترجم لها المؤلف، وهو موضوع العقيقة. العقيقة فعيلة من العق بمعنى مفعولة، وهي اسم للشاة التي تذبح للمولود. اسم للشاة التي تذبح للمولود، وهي من العق الذي هو القطع. من العق في اللغة هو القطع. وسميت بذلك لأنها تقطع أوداجها عند ذبحها. سميت بذلك لأنها تقطع أوداجها وحلقومها عند ذبحها. سميت عقيقة بمعنى معقوقة، أي مقطوعة الودجين والحلق. لأجل ماذا؟ لأجل هذا المولود. إن هذه هي العقيقة. واختلف العلماء في حكمها، فذهب الجمهور إلى أنها سنة، وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى والحسن البصري إلى أنها واجبة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها تطوع. وهذا القول ضعيف، أو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقول ابن حزم الحسن البصري استدل له، أي ابن حزم رحمه الله، بالأحاديث التي يفيد ظاهرها الوجود. إن هناك أحاديث فيها الأمر بالعقيقة. هناك حديث البخاري الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم الغلام بعقيقته، الغلام بعقيقته، لا الغلام بعقيق مع عقيقته، يقول الغلام مع عقيقته فأهرق عنه دما وأميق عنه الأذى، فأهرق عنه الدم. شاهد في قوله فأهرق، حيث أمر صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر عندما يطلق وليس معه قرينة تصرفه عن الوجوب يدل على الوجوب، ولكن الجمهور استدل بحديث يرفع هذا الوجوب، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يمسك عن ولده فليفعل، من أحب أن يمسك عن ولده فليفعل، فقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمسك عن ولده فليفعل في تخير، ولا في تخير، هذا هو الذي صرف الأمر الذي سبق في الحديث إلى سنية ولم يبقه على الوجوب، لأن الأمر إذا تزرد عن القرائن دل على الوجوب، ولكن إذا اقترن بقرينة تصرفه عن ظاهره إلى غير ذلك فإنه ينصرف إلى ما تدل عليه القرينة، وهذه القرينة الآن على ماذا دلت؟ دلت على الاستحباب، فانصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فصارت العقيقة عند الجمهور سنة ومستحبا ولم تبقى واجبة، وهذا هو القول الوسط في المسألة، هذا قول وسط بين طرفين، الطرف الأول وهو الوجوب، الطرف الثاني هو التطوع. طيب هذا هو حكمها إذن، هذا هو حكم العقيقة، وتفعل يوم سابع المولود، تفعل يوم السابع، واختلف العلماء في وقتها هل تقاس على الأضحية في وقتها أم لا تقاس، والظاهر أنه لا تقاس على الأضحية في وقتها. لماذا لا تقاس على الأضحية؟ لأن هذه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا بد فيها من دليل، ولو جعلناها مقيسة على الأضحية لا لزمنا أن نقيس على الأضحية كل ذبيحة يتقرب بها إلى الله، حتى الذبائح التي تفعل في الولائم، فنقول مثلا لابد لذبيحة الوليمة من أن تفعل في وقت الأضحية، إذن الظاهر أن وقتها لا يخصص ولا يحدد بوقت الأضحية، يعني سواء فعلت بالليل أو فعلت بالنهار، فعلت في أول النهار أو في آخر النهار. قلنا متى تذبح؟ يوم سابع الولادة، وهذا سيتكلم عن المؤلف رحمه الله بالتفصيل. قال ويعق عن المولود يوم تابعه بكاف مثل ما ذكرناه من سن الأضحية وصفتها. قال ويعق عن المولود يوم سابع ولادته، يعق هذا الاسم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كرهه، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، فقال عليه الصلاة والسلام لا أحب العقوق، فكأنه كره صلى الله عليه وآله وسلم الاسم، من الذي كره الاسم وش العقيقة نفسها، وإنما كره هذا الاسم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قال لا أحب العقوق فكأنه كان يسم، فقال يا رسول الله إنما نسألك عن أحد ما يولد له، إنما نسألك عن أحد ما يولد له، فقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمسك عن ولده فليفعل، في الغلام شاتان مكافئتان، وعن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات، التقرص عظيم. أحب أن ينسك أبدل لفظ العقيقة بماذا؟ بالنسك. فهو كره صلى الله عليه وسلم هذا الاسم وأراد للناس أن يستبدلوه بلفظ النسك، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بما يفهمون. قال يوم سابع ولادته، يوم السابع. اختلف العلماء هل لابد أن يكون السابع أم يجوز أن يتقدم، والصواب أنه لا يجوز أن يتقدم، لكن اختلفوا إذا لم يعق يوم السابع هل يعق مثلا عنه يوم رابع عشر يوم 21 أم يعق عنه أبدا كما قرر محجن رحمه الله تعالى. الظاهر أنه لا بد أن يكون العقوق يوم سابع. قال نعم انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحابته الذين متبعهم بإحسان لهم الدين. بعد نتابع هذه الحصة الجديدة فيما تبقى من كلام علاء العقيقة. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يحسب سبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه. نعم، ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه، إلى آخر ما تبقى من كلام على موضوع العقيقة. سبق أن ذكرنا أن العقيقة هي مشتقة من ماذا؟ من ماذا مشتقة؟ من العق الذي هو القطع. ولماذا سميت بهذا الاسم؟ نعم. نعم، لأنها تقطع أوداجها وحلقومها بمناسبة هذا المولود الجديد. وإذا أردنا أن نعرفها ماذا نقول فيها؟ سبق لنا أن عرفنا هناك هي الذبيحة التي تذبح للمولود يوم سابع ولادته، يوم سابع ولادته. وقد ذكرنا الخلاف الذي تقرر عند العلماء في حكمها، فكم قيل فيها من قول؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنها سنة، ولمن ينسب هذا القول؟ لجمهور العلماء. ما دليلهم في ذلك؟ ما هو الدليل؟ أنا الدليل في ذلك؟ نعم، من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. القول الثاني الوجود. لمن هذا القول؟ ابن حزم والحسن البصري رحمهم الله تعالى. ما دليلهم على ما قالوا؟ نعم، حديث البخاري الذي فيه فأحرقوا عليه الدم، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم. دليل هذا وغيره من الأدلة الآمرة بالعقيقة، من الأدلة الآمرة بالعقيقة. طيب، وهناك قول ثالث لمن هو؟ نعم، فهو التطوع لأبي حنيفة. وهذا القول ضعيف لأنه ليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه، وقلنا بأن القول الوسط في هذه الأقوال الثلاثة هو قول الجمهور، لأن الأحاديث الآمرة بالعقيقة قد صرف وجوبها إلى الاستحباب. الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن العقيقة قال ماذا قال؟ قال: لا أحب العقوق. قال: لا أحب العقوق. لماذا قال ذلك؟ لا ليس كذلك. نعم، لمادة هذه الكلمة، لأن لفظها يشي بشيء من الذم، ولذلك سمي من عصى والديه وآذاهما سمي بالعاقي. ولكن لما كان هذا اللفظ سائدا عند الناس خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بما يفهمون، وارشدهم ارشادا لطيفا الى تغيير هذا الاسم، ارشدهم ارشادا لطيفا الى تغيير هذا الاسم بان يسموها مثلا النسيكة، حيث قال من احب ان ينسك ولم يقل من احب ان يعق. طيب هذه النسيكة او العقيقة تذبح على المولود يوم سابع ولادته، يوم سابع ولادته. وعند المالكية لا يعد اليوم الذي ولد فيه كما قال المؤلف هنا إلا إذا ولد قبل الفجر، لا يعد اليوم الذي ولد فيه إلا إذا ولد قبل الفجر، فإن ولد بعد الفجر فإنه لا يعد. هكذا قرر المالكية رحمهم الله تعالى. ولكن الذي ذهب إليه المحققون من العلماء أن ذلك اليوم الذي ولد فيه يعد له، كما قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، ثم عندما ذكر قول مالك قال ولا أعلم له سلفا، ولا أعلم له سلفا أي لا يعلم من قال ذلك من السلف، أي لا يعلم من قال ذلك من السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين. إذن فالظاهر أن اليوم الذي ولد فيه يعد له، وحتى من ناحية العقلية فإننا نعده من أيام تاريخه، نقول فلان ولد يوم الاثنين فنعد له يوم الاثنين، إذا ولد يوم الاثنين مثلا نقول فلان ولد يوم الاثنين، إذا ولد قبل غروب الشمس، لا إذا ولد بعد غروب الشمس فإنه سيعد له اليوم الذي يلي تلك الليلة، لأن اليوم يبتدع بالليل، اليوم يبتدع بالليل. وعلى كل حال الظاهر أن اليوم الذي ولد فيه يعد له. طيب كما أنه من سنن المولود في يوم السابع أن يماط عنه الأذى، بمعنى أن يحلق رأسه ويتصدق بوزنه فضة، أي بوزن شعره، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أن تفعل ذلك بالحسن عندما ولد، أمرها صلى الله عليه وسلم أن تحلق شعر رأسه وأن تتصدق بذلك بوزن ذلك الشعر، وأن تتصدق بوزن ذلك الشعر فضة، يعني تزينه بالفضة ثم تتصدق بوزنه، أن يكون درهما أو نصف درهم أو أكثر من ذلك. ومن سنن المولود في هذا اليوم أيضا أن يختتن، ولكن المالكية يكرهون الاختتان للمولود في يوم السابع، ولكنه ثبت الاختتان في يوم السابع، قالوا لأنه يؤذي المولود لأنه صغير إذا كان يتأذى به، نعم، أما إذا لم يكن يتأذى به فإنه من الأفضل أن يختتن في يوم السابع. وكذلك من السنة أيضا أن يختار له اسم حسن، ولا بأس أن يسمى قبل يوم السابع، لو سمي قبل يوم السابع لما ضر، وإذا سمي في اليوم السابع فيكون حسن حسن إن شاء الله تعالى. إن هذه سنن تفعل بالمولود يوم سابع ولادته، العقيقة وإماطة الأذى عن رأسه الذي هو حلق شعره وتصدق بوزنه فضة، وكذلك اختيار اسم الحسن لهذا المولود، اختيار اسم الحسن. واستحب جمهور العلماء ان ينفك عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، كما ثبت ذلك في الحديث الذي سقناه بالامس. وأما المالكين قالوا يستحب شاة واحدة للغلام والجارية، شاة واحدة سواء كان يعني غلاما أو كان جارية، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن حيث نسك عنه شاة واحدة، لكن هناك دلائل تدل على الشاتين قولية، والقول في السنة يقدم على الفعل، إذا تعارض القول والفعل يقدم القول. ومن جهة أخرى فإن الأحاديث التي زادت بالشاتين فيها زيادة، والحديث المشتمل على زيادة لا يتعارض مع الحديث الخالي من تلك الزيادة، لا يتعارض معه حديث فيه زيادة والزيادة من ثقة لا يتعارض مع الحديث الذي ليس فيه زيادة، ما دامت الزيادة هي من ثقة، فزيادة الثقة يؤخذ بها ومعمول بها. قال وتذبح ضحوة. سبق أن ذكرنا بالأمس أنه يجوز ذبحها في أي وقت من يوم السابع، وإنما قال بعض العلماء تذبح ضحوة قياسا على الضحية، وقلنا بأن هذا القياس لم يستوفي شروطه، لأنه لو قسنا كل ذبيحة يتقرب بها إلى الله على الأضحية لكان القياس شاملا لذبيحة الوليمة، فنقول أيضا ذبيحة الوليمة لا تذبح إلا ضحوة، وهذا لم يقل به أحد من العلماء. لذلك نقول بأن شاة العقيقة يجوز ذبحها في يوم السابع في أي وقت، قبل الفجر، بعد الفجر، ضحوة، عشية، في أي وقت. قال ولا يمس الصبي بشيء من دمها. لا يمس الصبي بشيء من دمها، ما المؤلف عن هذا الفعل؟ لأنه كان من عادة الجاهلية، كانت الجاهلية يأخذون دم الذبيحة ويلطخون به المولود، ولما جاء الإسلام نهى عن ذلك، لذلك لا ينبغي، لا يجوز أن يلطخ الصبي بدم الذبيحة لأنه من عادة الجاهلية. قال ويؤكل من هذا ويتصدق. ويؤكل من هذه الذبيحة ويتصدق، وهي في الحقيقة أي هذه الذبيحة يباح للإنسان أن يتصرف فيها كما يشاء. ذكرنا بأنه لا ينبغي قياسها على الأضحية، بل هي من اللحم المباح، من شاء يتصدق منها فليتصدق، من شاء أن يأكلها كلها ولا يتصدق بشيء منها فله ذلك، فالإنسان له الخيار. نعم. وتكثر عظامها. يقول وتكثر عظامها، الحقيقة سواء كثر الإنسان عظامها أم لم يكثر لم يرد في ذلك حديث صحيح يدل على الكسر أو المنع من الكسر، كما قال ابن حزم رحمه الله بأنه لم يرد حديث يمنع من كسر العظام، وهناك بعض العلماء يعني لم يرد حديث صحيح، يقول حديث صحيح، هناك بعض العلماء قد قال بأنه لا ينبغي كسر عظامها، واستدل ببعض الأحاديث وصحت عنده، هناك من قال بذلك. وعلى كل حال إلى الآن لم يتبين لنا هل هذه الأحاديث الدالة على المنع من الكسر صحيحة أم لا، ولذلك نقول الأمر مباح حتى يتبين لنا أن الأحاديث الدالة على المنع من الكسر صحيحة. نعم. وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزن من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسنا. نعم، هذا هو الذي سبق ذكره والدال عليه حديث فاطمة رضي الله عنها اللي فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تحلق شعر الحسن وأن تتصدق بوزن فضة. قال وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك. لا بأس أن يخلق رأس هذا المولود بخلق، يعني أن يطلى بطيب، لا بأس أن يطلى رأسه بطيب، هذا هو معنى الخلق، يعني الرائحة الطيبة. قال والختان سنة في الذكور والذكور. نعم. والآن انتقل المؤلف رحمه الله إلى موضوع الختان. الختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر. هذا الختان سنة من السنن التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها، بل هي سنة الأنبياء. فقد اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابن 80 سنة، فهي من سنن الفطرة، من سنن الفطرة التي فطر الله الناس عليها واستوت الأنبياء فيها. إذا الختان سنة من سنن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها. وقد قلنا بأنه يختتن المولود يوم سابع ولادته إلا إذا تأذى بذلك، فلا بأس بأن يؤخر الختان إلى وقت آخر. نعم. قال: والخفاض في النساء مكرمة. والخفاض في النساء مكرمة، المراد بالخفاض النساء وقطع الجلدة التي توجد بفرج النساء. وقد ورد ما يدل على مشروعية الخفاض وأنه مكرمة، أي من الأمور المستحسنة ومن الأمور الطيبة، ورد ما يدل على ذلك. قال: باب الجهاد. نعم. والآن بعد أن أكمل المؤلف رحمه الله الكلام على هذه المواضع التي من جملتها العقيقة ومن جملتها الختان والخفاض، انتقل إلى الكلام على الجهاد الذي هو من أعظم أبواب الفقه الإسلامية. الجهاد معناه في اللغة هو المشقة، يقال فلان جاهد يجاهد جهادا، أي بذل مشقة في الشيء. وأما في الشرع فمعناه، معنى الجهاد في الشرع هو بذل الجهد في قتال العدو، بذل الجهد في قتال العدو. هذا الجهاد مشروع ومأمور به في الكتاب والسنة، وأجمعت الأمة عليه. قد أمر الله تعالى به في القرآن، وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وأجمعت الأمة على الأمر به. في القرآن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ويقول: وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ويقول: واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. ويقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة في الجهاد في سبيل الله. وكذلك وردت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على الأمر بالجهاد في سبيل الله، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اغزوا في سبيل الله بسم الله وقاتل الكفار ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، الى اخر وصيته صلى الله عليه وسلم لامراء الجيش عندما كان يوجههم الى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وفضله عظيم، فضل الجهاد في سبيل الله عظيم. ومما يدل على فضله الحديث الذي رواه البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال: لا غدوة او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها.